صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل ناله كل وصل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونؤمن الجديد النهاردة، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. المسلم، اللهم اجعلنا مسلمين، اللهم اجعلنا من الربانيين. المسلم واسع الأفق، الإسلام علمه أنه هو يبقى واسع الأفق. اتساع الأفق ده بيأتي من الإيمان بالغيب، بمعنى ان احنا في المسجد دلوقتي معانا ملائكة ولا ما معناش؟ تؤمن بهذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة. يبقى الملائكة واقفة على آخر واحد من وراهم كده حوالينا. لا، وهيجي معانا في العقيدة ان احنا بنؤمن بالجن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأسقف بيوت المؤمنين المؤمنين من الجن يدفعون عنهم الأذى. في بيتك إذا كنت مؤمن، إن بأسقف بيوت المؤمنين المؤمنين من الجن. إذا كنت مؤمن، في جن مؤمن بيحبك ساكن فين؟ في السقف. شغلته ايه؟ ان لما يجي شيطان داخل البيت، الجن المؤمن ده يعمل ايه؟ يحاربه، يطلعه، يمنعه من الدخول. لو الشيطان جاي يأذي ابنك وهو نايم، الجن ده ينزل يجيبه من قفاه ويرميه بره البيت. دي شغلتهم، حمايتك. اقصد ايه دلوقتي؟ ان الافق الواسع، ان احنا بنؤمن بغيبيات لم نرها ولم نعلمها إلا من خلال الشرع. فلما الشرع يقول لنا في ملائكة، يبقى احنا نؤمن ان فيه ملائكة. شكلهم ايه؟ ما نعرفش. لو الشرع قال لنا شكلهم ايه، زي ما قال لنا شكل سيدنا جبريل له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق، يبقى احنا نعرف سيدنا جبريل حبيبنا بنحبه لأنه كان حبيب سيدنا النبي، وكل من يمت بصلة لسيدنا النبي بنحبه ونواليه. الشاهد ايه؟ هنقول أسماء الملائكة اللي جت لنا اللي احنا نعرفها: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. إيمانك بالملائكة يزيد يقينك في الله، لأنك أنت ما تعرفش الملائكة ولا شفتهم، ولكن أنت بتؤمن بيهم لأن الله أخبرنا عنهم في القرآن، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السنة. فلذلك نحن نؤمن بهم لأننا أخذنا هذا من الشرع، من الشرع، من الدين اللي ربنا قال لنا عليه، مش من عندنا. ونؤمن بالملائكة والنبيين. ولما نؤمن بالملائكة ان احنا ما شفناهمش، ونؤمن بالنبيين اللي جم قبل كده واحنا برضو ما شفناهمش ولا نعرف عنهم حاجة، ربنا حدثنا عنهم في القرآن: إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ولوط وهود وصالح وشعيب وإسماعيل واليسع وذي الكفل. الأنبياء 26 نبي اللي ذكروا في القرآن نؤمن بهم تحديدا، ونؤمن بالأنبياء الذين لا نعرفهم. قال الله: ورسلا قد قصصنا عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. في رسل ما جاش سيرتهم في القرآن، عشان كده لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء والرسل قال 30,000 جما كبيرا. الرسل منهم 312، يبقى الأنبياء 24,000، الرسل اللي أرسلوا من الأنبياء 312. تؤمن بهذا إجمالا؟ تؤمن أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، وتؤمن بالأنبياء جملة وتفصيلا؟ التفصيل في الأسماء التي جاءت في القرآن، نؤمن بها تفصيلا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. سيدنا النبي صلى الله عليه قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لما اليهودي قال لا وأفضل الخلق لطم المسلم وقال له أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فجمل يحتكم لسيدنا النبي قال لا تفضلوني على موسى. يبقى لا نفضل النبي على أشخاص بأسمائهم، دي عقيدة. يعني ما نقولش النبي أفضل من موسى، النبي أفضل من فلان من الأنبياء، وإنما نقول النبي أفضل خلق الله، كلام مجمل. أفضل رسل الله، هو أعظم إنسان خلقه الله، ماشي كلام عام، لكن عشان تقول الرسول أفضل من يونس لا يجوز، الرسول أفضل من موسى ما ينفعش تقول كده. وده معنى لا نفرق بين أحد من رسله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يعني ده كافر أصلي، كافر بجد، اللي عايز يفرق بين الرسل. عشان كده نؤمن بالملائكة ونؤمن بالنبيين ونؤمن بالكتب. الله جل جلاله أنزل، كنا لسه بنقرأ امبارح إن مش أنزل مع كل نبي كتاب، لا، أرسل مع كل كتاب نبيا ليكون صورة هذا الكتاب، يتمثل فيه الكتاب. عشان كده بنقول إن البلد اللي ما فيهاش شيخ بلد جهلة، ولو فيها في كل بيت مكتبة وفي كل مكان مدرسة، لكن ما فيهاش شيخ يمثل هذا المعنى. كانت مهمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه يصنع من الصحابة نموذج للقرآن، ان القرآن ده يبقى ايه، شخص تتمسك. كان خلقه القرآن، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول لازم شيخ، لازم شيخ. مش عارف كنا كتبنا جملة زمان في أصول الفقه الدعوي، إنه لا يصلح أن يتعرض لتربية الناس شيخ ولا عالم ولا داعية إلا من ربته الرجال. شر البلية تشيخ الصحفية، اللي قرا كتاب ولا كتابين وقال أنا شيخ، وقعد يألف في الكتب ويشتغل وخلاص. عمره ما ينفع يربيك ولا يعلمك ولا يدلك. اللي يربيك اللي المشايخ ربوه قدام عينيهم وتحت رجليهم. عشان كده بنقول ان الله انزل مع كل كتاب، ارسل مع كل كتاب نبي. ليه؟ وظيفة النبي ده ايه؟ يفسر هذا الكتاب، ينفذ هذا الكتاب. واللي ما يقولش بكده يبقى ما يعرفش ربنا. قال الله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يبقى ما يعرفش ربنا اللي بيقول إن ربنا ما أنزلش كتب. الكتب زي ما قلنا النهاردة، القرآن كلام الله، ربنا جل جلاله كتب لسيدنا موسى الألواح بيده، أنزل على سيدنا إبراهيم صحفا، أنزل الزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم، دي كتب نؤمن بها تفصيلا تحديدا، ونؤمن إجمالا أن الله أنزل الكتب وأنزل أن الله أنزلها من عنده من السماء، لأن ليك من أدلة الفوقية أيضا أن الله سبحانه مستوي على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو هو السميع البصير. نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. تشهد أن خيرة الله من خلقه الأنبياء. يبقى الأنبياء أفضل خلق الله على الإطلاق. العلماء اختلفوا في مسألة، الأنبياء أفضل ولا الصحابة؟ الأنبياء أفضل ولا الملائكة؟ خلينا نعالج القصة دي المرة الجاية. ألا مفيش مرة الجاية، أنا غايب الأربعة الجاية، اسمحوا لي أربعة واحد بس أروح مشوار واجي بإذن الله تعالى. الأربعة اللي بعده ألتقي معكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا بحبكم في الله. استنوا بس استنوا، هقول حاجة. الواجب، الواجب أهمل التليفون، أهمل التليفون، ده الواجب، أهمل التليفون. الواجب أن تتخلق في هذين الأسبوعين بخلق الصبر مع الله.